تحذيرا للأمة منها، فقد حذر القرآن الكريم وهو كلام ربنا تبارك وتعالى منها، يعني من هذه الفتنة، وحذر منها الصادق المصدوق النبي المعصوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنها فتنة الربا التي لا يزال الناس يتحايلون على أهله وتعاطيه إقرارا أو اقتراضا، سحبا أو إيباعا. وزادت الدوافع لذلك، وتلك هي الأسباب التي جعلتني أختار من هذا المكان هذه القضية لأطرحها في هذه الجمعة، سائلا الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فالناس ما زالت نفوس كثير منهم تتعلق بالدنيا، وما تعلقهم بها إلا لحبهم إياها، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، كما ذكر ذلك مالك بن ميمان رحمه الله تعالى. فلما تعلقت الناس أو أنفسهم بالدنيا طلبوا ما فيها من ملذات وشهوات، فلما عظم عليهم أن ينالوا شيئا منها لكونه بعيدا أو محرما التمسوا لذلك ما يوصلهم إلى هذا البعيد أو المحرم، لا سيما وقد تجددت معاملات واختزت لها أسماء لم يجد النص صراحة على كونها حراما أو من الربا، مع ما يقول به القائلون من حلمها حتى وإن كانوا قلة، إلا أن الناس لما طلعوا في الدنيا خاوة لمسون تلك الأقوال، وإن كانت ضعيفة أو شاذة، بل إن بعضهم لغلبة شهوة حب الدنيا على نفسه وغلبة حب المال على قلبه صار يلتمس بذلك أقوالا وإن لم يعلم قائلوه. ولهذا نحتاج من الكان إلى الآخر أو من الحين إلى الحين إلى التذكير بخطورة هذا الأمر العظيم وتلك الفتنة التي طمت وعبرت. فنحن في زمان من لم يأكل فيه الربا أصابه فيه مضاره إلا أن رحم ربك تبارك وتعالى وعصر، وأسأل الله أن أكون من هؤلاء. إنه باب عظيم من أبواب الحرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ورد الوعيد على لآكلين على أكلهم لها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. وقبل أن نذكر ما نريد ذكره، لا ينبغي أن يقدم على قول الله قول ثم بعد قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وان هذه الايات واضحه لا تحتمل تاويل ولا تحتاج الى عناء تفسير. قال الله تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة كل جبار كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لخطورة هذا الكون العظيم. آيات أخرى ولكن هذه الآيات لا ما نزلت من القرآن الكريم بل جاء عند الإمام أحمد ما يفيد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها آخر الآيات نزولا. ولعله عنا بذلك آيات الأحكام. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينها لنا، يعني قبل أن يبين لنا تفاصيلها، وإلا فأصول المسائل موجودة ومرجعيتها ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله. ولله الحمد على نعمة البيان والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم. قال فاتركوا الربا واتركوا الريبة، يعني لما يوصل إلى هذه المعاصي حتى لما يشك فيه. حتى وإن قلنا إن بعض المسائل هي من باب الشبهات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله ان خطوره هذا الباب العظيم تكمن في امور. اولا أن الذي يقدم عليه يحاول أن يترخص، فإن من أقدم على قليله تجرأ على كثيره ولا شك. ثانيا أنه إن أقدم على شيء من ذلك حتى وإن كان محل شبهة ولم يجمع على تحريمه فقد انتهك حرمة أمن الورع الذي هو من صغير ديننا ويفعله المسلم المتقي لربه الحريص على دينه. والورع يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم فقد اتقى الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم إن الورع أول ما ينقض من عرى الإسلام عرى الإسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وأول ما يفقد الناس من دينهم الورع. ثم إن في هذا الباب العظيم ظلم من الإنسان، ظلم من الإنسان لنفسه وظلم من الإنسان لغيره. ثم فيه تضخيم لرؤوس الأموال في أي طائفة من الناس على حساب غيرهم، وهذا الذي دعا إليه رب العالمين بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أهله كان الله في حاجة. ولهذا تضعف معاني الأخوة وروابط المحبة بين المسلمين، ونسأل الله السلامة والعافية مع ما ينتظم الإنسان من العقوبات، فإن لهذه الجريمة عقوبات ثلاث: عقوبات دنيوية، وعقوبات أخروية، أو إن شئت قلت برزخية، يعني في القبر، والقبر منزلة الأرزخ التي يقيم فيها الإنسان إلى أن يبعث، ثم عقوبات أخروية في القيامة وما بعدها. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا ذلك كله. فأما العقوبة الدنيوية فإن العبادة من المهالك التي إذا اجترأ عليها الإنسان أهلكته. وقد حذر رب العالمين منه صراحة، وبين أن أهل الإيمان لا يفعلون، وأن إيمان المؤمنين مرتبط بانتقاء هذه الأبواب من الحرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله معناها باختصار فعل ما أمر وترك ما عنه زجر. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الصدق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبعة جرائم: الشرك الآن، وعقوق الوالدين، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة ذلك على دين العبد، يعني خطورة أكل الربا لا سيما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا أبواب كثيرة. بعض الناس يقول أن الربا ما هو إلا درهم بدرهم وأكثر، جنيه بجنيهين، وكلما زاد الأجل زادت العوائد، ولا تسمى فوائد فلا فائدة فيها. أو يظن أن كيلة بكيلتين يطعم، الربا أبوابه كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمامة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الربا 72 حوبا، يعني دبة، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة. اللهم سلم سلم وعافنا واعف عنا. 72 حوبا، يعني 72 دبة، وقيل بات أيسر هذه، هو الذي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست يسيرة ولا هينة. لو تأملتها بقلبك قبل عقلك لوجدت لقلبك جروحا حينما تتأمله، لابتلاء بهذه الحرمات والابتلاء على المحارم في مصيبة المصائب لا يقوم لغضب الله بها شيء أو فيها شيء. إذا أهوابه كثيرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحرك وأن يتبصر أمور نفسه وأن ينظر جيدا قبل أن يضع قدمه في أحد فأين سيضعه، حتى اعظم تلك العقوبات ما بين الله في كتابه. يمحق الله الربا والمحق معناه ذهاب الشيء شيئا بعد شيء. يعني ربما ذهب دفعة واحدة وربما ذهب والإنسان ما يشعر. لبطء ذهاب يذهب شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء حتى يذهب. قال أهل العلم ومحق الله للعبد له صور، منها أن يسلط عليه من يهلكه له، أن يسلط عليه من يهلكه المال بأن يسلط خسارة أو يغتصبه مغتصب ظالم، هذا صور المال. أو أن يسلط الله عليه جندا من جنود كان يحترق أصل المال، احتراق كذا. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وعباده. فهذا محق من الله للعبد. تقول لي ما هو؟ محق قليل. خد بالك. قليل الربا وكثيره الحرام. تقول لي أصل بيتقال عنها مصاريف كتابية. أصل بيتقال عنها واحد في المليون. ما بالك اخذت صوره الربا هي لا فرق بين كثيره وقليله، وكل ذلك متوعد صاحبه بان يمحق الله ماله له. ومن صور المحق طبعا قال الله اتقوا الله ولو ما بقي من الربا والف ربا تفيد الاستغراق والعقوبه الشمول، يعني دعوه كثيره وقليله او قليله كثيره. ومن صور محق الله للعباد ان ينفقه الانسان فيما لا ينفع، كان ينفقه في علاجه، يبتلى الانسان بمرض فينفق هذا المال وربما لا يرى انه لا مرض، او ان يبتلى في اهله فيعكر عليه صفو حياته فلا يكاد ينفق شيئا من هذا المال في سعاده، بل وربما مات بذلك كملا وحزنا. ومن صور المحق ان يبتليه بالبخل فيكسى المال ولا يؤدي الزكاه فيكون من الكانسين له المتوعدين بالنار في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك من صور نعمة الله تبارك وتعالى للربا أن يدخل به على نفسه وعلى من يعول فيضيق على نفسه في النفق ويصدق انه فقير ولا تضر نفسه به لا لنفسه فضلا عن ان تكون به لغيره فيعيش كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الاخره حساب الاغنياء لا سيما والعبد مسؤول عن قليل ماله وكثيره. عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قلم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ارقى عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به او قال ماذا عمل فيه. كذلك من صور محق الله تبارك وتعالى الربا انه وان انفقه فيما يرضي الله لا يتقبله منه، فان انفقه في حج ولى عليه حجه، وان انفقه في زكاه ولت عليه زكاته وصار مطالبا بها كان لم يفعله. فان الله طيب لا يقبل إلا طيبة، كما ثبت ذلك عند مسلم من قول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض صور بحث الله تبارك وتعالى للربا الذي توعد به كل مرابي. وأظنك لو تأملت في حال المرابين لوجدت أنه ما أفلح مراب قط، وما حصل خيرا أبدا. وأقل ما يمكن أن يقال أن يكون قد محق ماله بشيء من ذلك، إما بالبخل، إما بمحق البركة، إما بتسقيط الأمراض على العبد حتى يقطع المال في شيء، إلا غير ذلك من صور البحث المتوعد بها والتي يشملها وغيرها وغيرها قول الله عز وجل: يمنحه الله الربا. ثم قال: ويربي الصدقات، يعني ينميها لصاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فان الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى. ثم يربيها لصاحبه، يعني ينميه، كما يربي احدكم خلوه حتى تكون مثل الجبل. يربيها الله عز وجل لصاحبها وينمي اجرها وثوابها ويصب البركة بها في نفس متصدقة بها وفي مال ووالد. ثم ما ينتظره من الثواب لهذه الصدقة عظيم، فإن العبد يستظل بضيق صدقته يوم القيامة، ثم يجد حسناته التي تنتظره إضاءة صدقته مثل الجبل العظيم، فيا لها من بركة للحلال ويا له من بحث للحرام. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. هذه عقوبة من ابتلي بالربا في الدنيا. ثم هناك عقوبات أخرى عند الموت وفي حال المنصرة وفي القيامة، نعلم لها بإذن الله تبارك وتعالى عن مجلس الانصراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى أحواله من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فماذا يعني الإحسان الذي وقع في تلك الفتنة واجترأ على تلك الجريمة العظيمة؟ ماذا يحدث له عند قلوبه على ربه؟ اسمع اسمع، إن الذي ينام على فراش المخوف جاءت السنة فينا، بل وفي كتاب ربنا من قبل ما يفيد أنه إن كان صالحا مسلم برحمة الله ومغفرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من لم يكن حاله كذلك فإن الملائكة تنتزع روحه بغضب وقسوة، فضلا عما يتعرض له عند الموت من الضرب والإهانة. ولو ترى من الظالمون في غمرات والملائكة تماسك أيديهم يردون إليهم بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم، يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، سلم نفسك. يا أهل الإهانة لا ينفعه حينئذ الأهل المحيطون به ولا أولاد الشكوكون عليه ولا ماله كما أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق حللتم الحرام وحرمتم الحلال وقلتم في دين الله غير علم واتبعتم أهواءكم وشهواتكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتنا تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى وأين ماله الذي كرس حياته لجمعه وأين أولاده الذين أتبعوا بهذا المال وتربوا عليه قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله ثم إن هذا العبد يعاقب متوعد بحرمان الشهادة شهادة الحق التي خلق لأجلها والذي من كان آخر كلامه بها دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ذكر ابن القيم ذكر أن بعض هؤلاء كان وهو على فراش النص يقال له قل لا اله الا الله فيقول عشره بالاحد عشر فان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء ولد عليه ثم ما ينتظره في القبر ثبت في الصحيح من حديث جبره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه الرؤيا رآها بصحبة ملكين كريمين جاء في الحديث أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام ذكر النبي مشاهد رآها مما يحدث للعبد في القبر وفي يوم القيامة قال ثم أتينا على نهر أحمر منه الدم الجزاء من جنس العمل فإن آكل إلا بصاص من دماء ورجل مسلم رجل يسبح في هذا النهر وآخر قائم على رأس النهر على شطيه يعني قائم على النهر بين يديه حجارة كثيرة كلما جاء هذا الذي يسبح في هذا النهر الاحمر الذي هو من جندبه كلما جاء ليخرجه ثغر فاه فانقذه هذا القائم الذي يضع الاماره بين يديه بفيه حذرا فيعيده الى وسط النهر كما كان ولا يزال هذا حاله الى يوم القيامه لا في القبر فسال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قالوا له فئات او قال له فئات يا رب الذي رأيته يسبح في نهر من مثل الدم فهو ثم إذا قام الناس لرب العالمين يوم النفخ الصور يوم البعث والخشية للعبد على رب العالمين قال مثلة الربا قياما عجيبا قيام الناس فإنهم يقومون كالمصروعين أو المجانين الذين يتخبطهم الشيطان من النفس نسأل الله السلامة والعافية لأنهم أكلوا واستحلوا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس كالمصروعين يقومون ثم يقعون وجاء من قول ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد انه يقوم كالمجنون يخنق ثم يصمت يقع وجاء ما يفيد ان بطونهم تاتي كالبيوت العظيمه كلما قام الواحد منهم مالت به بطنه فيصرخ مره اخرى وهذا معرض طبعا هذا منتهى الذل والتبذل أن تكون فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نسأل الله أن يستر على بسنته. ثم لا يؤمن مع رؤية الناس له أن يفوض من أقدامه ثم يقول إلى الحشد العرض أو من العرض على رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه عقوبته. ثم إذا قدموا على الله تبارك وتعالى ينادى عليه فلان ابن فلان خذ سلاحك للحرب. حرب من؟ وهل يقرأ على ذلك؟ قال الله فإن لم تفعلوا فأذنوا، يعني فاستيقنوا أو فاعلموا بأنكم محاربون لله ولرسوله ولدينه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى إذا هذه بعض عقوبات آخر الإبل، وهذا يجعلك كما قلنا تفكر ويجعلني أفكر ألف مرة قبل أن آخذ شيئا حتى أعلم أمن الحلال هو أم من الحرام. ورحم الله زمنا كان يتوقع فيه سيدنا الصالح رضي الله عنه إن أبا بكر سيدنا رضي الله عنه وعن سائر الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وسائر السلف والشهيدين وسائر الصحابة والتابعين كان صائما يوما، فجاءه خادمه بطعام فنسي أن يسأله على خلاف عادته. كان دوما يسأله من أين لك هذا الطعام؟ فلما أكل لقمة انتبه وقال من أين أنت؟ قال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، يعني كنت قد عملت له جاهلا أقول لهم رغم أقرأ لهم الكف شيء من هذا فمررت به فأعطوني هذا الطعام فأتيت به. فدعا بإناء فيه ماء وظل يشرب ويتطيب حتى خرج. قالوا رفقا بنفسك فإنك مهلك. قال نجاتها فرقت والله لو انقضت هذه اللقمة إلا ومعها نفسي لعصيت شكرا. هكذا ينبغي على المسلم أن يكون. ولذلك لما حرم الله عز وجل هذا الباب العظيم من أبواب المكاسب ذكر الله عز وجل الحلال، قال وأحل الله البيع، وقال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لن يبارك لكم فيه، لن تظنون أنكم وإن استفدتم من الناس منه بحرام فإنكم ستستفيدون منه عند الله عز وجل بما اكتسبتموه، فإنه لا يربو عند الله بل يمحقه. ولكن من المحض كلمة اللفظ أو الحرارة ستعبر عن صعوبة ما يتعرض له الغراب. شوف الكلمة دي التي تعمل فيها تقريبا كل أعضاء الإنسان، كل أعضاء جهاز المخ، الحلق والجوف واللسان والشفتين، مخارج الحروف تعمل إشارة إلى عموم البلية التي تعم أسباب هذا الباب العظيم. يمحق الله بها وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني لا مدين أن يضاعف الله عز وجل لهم أجرهم ويبارك لهم في أموالهم. إذا أردت البركة فليست البركة وليست العبرة لكثرة المال، وإنما العبرة بكونه حلالا ويقال، فإن الحلال مع البركة أفضل بكثير بل لا مقارنة بينه وبين الحرام مع قلة البركة. ولهذا ندب الله عز وجل إلى ما به يعظم الأجر العباد ويبارك لهم فيما أعطاهم من الأموال والأنفس والأولاد هي الصدقة. ولهذا قال الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى مسند من حديث أبي قتادة أنه أتى رجلا كان له عليه بيت فلما أتاه انتبه منه فسأل صغيرا لما نادى خرجه فقال أين أبوك؟ قال يأكل خزيرا، يعني شيء من الطعام يصنع من الدقيق، فقال خذ إلي يا فلان، فقال علمت بمكانه فخرج إليه، قال من الذي جعلك تكفر منه. خبرني ليه؟ قال والله اني معصم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر انه من انذر معصرا او وضع عنه اظله الله في ضد عرشه يوم القيامه كما قال. وهكذا ورد ذلك كذلك من حديث ابي اليسر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المعنى حديث صحيح. وكذلك في مسلم والمسند من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توفت الملائكه روح رجل ممن كان قبلكم، فلما وقف بين يدي الله قال له الله عبدي هل علمت خير الله؟ قال لا والله يا رب. ثم قال في الاخيره الا انني كنت قد اعطيتني يا رب فضل مال، فكنت ايسر على الموسم وانظر المحسن ما عمل خير القبض لها. قال الله عز وجل انا احق بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي. ثم امر به ان ادخل الجنه. عباد الله، هذا باب عظيم لا تحيط به هذه الكلمات، ولكنها رؤوس الاقلام وشيء من العناصر تحتها التفاصيل تحتاج الى مراجعه اهل العلم، ولست منهم لانني مبلغ دال على الطريق. فضع قدمك عليه ثم استثمر مستعينا بكتاب الله تبارك وتعالى مستضيئا به على الطريق، وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم باقوال اهل العلم الناصحين. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الحلال الطيب وان يبارك لنا فيه، وان يبارك بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل خير امورنا اواخره، وخير اعمالنا خواتيمه، وخير ايامنا يوم لقاء. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وبعد عند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من امورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعد بحبك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا امانا سلما سلاما صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وخلص المسجد الاقصى الكثير من غير اليهود المعتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض عيوننا وبيض وجوهنا وارفع حجتنا درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.